بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر الله المحرم من عام 45 و400 ألف من الهجرة. مجلسنا المبارك مع القرآن الكريم وتفسيره، والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام أبي محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهذا التفسير تفسير بالأثر وعلى العقيدة الصحيحة السليمة. وابن أبي زمنين من علماء الأندلس، وقد اختصر كتابه هذا التفسير من تفسير الإمام يحيى بن سلام المتوفى سنة 200، وابن أبي زمنين توفي سنة 399. هذا الكتاب من أجل التفسير وأغزلها علما، فهو يتعلق بتفسير القرآن بالأثر وبأقوال الصحابة والتابعين، ويضيف ويعلق بما يحتاج إلى تعليق. قرأنا في هذا التفسير في لقاءات ماضية متعددة، ووصل بنا الكلام إلى سورة يونس عليه السلام، والآية التي بين أيدينا هي الآية 52 من السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى: ويستنبئونك، قال أي يستخبرونك، أحق هو يعنون القرآن. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، يعني بسابقين، فلا يقدر عليكم فيعذبكم. ولو أن لكل نفس ظلمت، يعني أشركت، ما في الأرض يعني من ذهب وفضة لافتدت به يعني يوم القيامة من عذاب الله عز وجل. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أي دخلوا فيه، وقضي بينهم، أي فصل بينهم بالقسط يعني بالعدل. ألا إن وعد الله يعني الذي وعد في الدنيا حق، من الوعد بالجنة والوعيد بالنار، ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني المشركين، وهم أكثر الناس. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور يعني يذهب ما فيها من الكفر والنفاق، وهدى يعني يهتدون به إلى الجنة، وهدى ورحمة للمؤمنين. أما الكافرون فإنه عليهم عذاب. قل بفضل الله وبرحمته، قال قتادة: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا. تفسير بعضهم: فليفرحوا يعني المؤمنين، هو خير مما يجمعون يعني مما يجمع الكفار. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا، يعني ما حرموا من الأنعام ومن زروعهم. قل الله أذن لكم، أي أمركم بما صنعتم من ذلك، أي أنه لم يفعل، أم على الله تفترون. ثم أوعدهم الله على ذلك فقال: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وهو على الاستفهام يقول ظنهم أن الله سيعذبهم، وظنهم ذلك في الآخرة يقين منهم، وقد كانوا في الدنيا لا يضرون بالبعث، فلما صاروا إلى الله عز وجل علموا أن الله عز وجل سيعذبهم. ثم قال: إن الله لذو فضل على الناس، يعني بما ينعم عليهم وبما أرسل إليهم الرسل، ولكن أكثرهم لا يشكرون يعني لا يؤمنون. وما تكون في شأن يعني من حوائج الدنيا وما تتلو منه من قرآن، خاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعملون يعني العامة من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يخبرهم أنه شاهد لأعمالهم. وما يعزب عن ربك، أي يغيب عن ربك، من مثقال ذرة وزن ذرة في الأرض ولا في السماء حتى لا يعلمه ويعلم موضعه، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين بين عند الله عز وجل. قال محمد: ما من قرأ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يعني بالفتح المعنى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر وفتح لأنه لا ينصرف ومن رفع فالمعنى ما يعزب عن ربك مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة عن يحيى عن أمية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال هي الرؤيا الحسنة يراها المؤمن أو ترى له وقوله وفي الآخرة يعني الجنة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم النجاة العظيمة من النار ولا يحزنك قولهم يقول النبي عليه السلام لقول المشركين لا إنك مجنون وإنك ساحر وإنك كاذب وإنك شاعر إن العزة لله جميعا قد أنصرك عليهم وقوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض قال محمد ألا افتتاح كلام وتنبيه أي له من في السماوات ومن في الأرض يفعل فيهم وبهم ما يشاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يقول إن الذين تعبدون من دون الله ليسوا بشركاء لله تعالى يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون يقول يعبدون أوثانهم ويقولون إنا تقربهم إلى الله عز وجل زلفى وما يقولون ذلك بعلم إن هو منهم إلا ظن وإنهم إلا يكذبون والذي جعلكم الليل ليسكنوا فيه يعني تستقروا فيه من النصب والنهار مبصرا أي منيرا لتبتغوا فيه معايشكم قال محمد قيل مبصرا يعني مبصرا فيه كما تقول ليل نائم وإنما ينام فيه إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم من حجة بهذا الذي قلتم أتقولون على الله ما لا تعلمون أي نعم قد قلتم على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ثم انقطع الكلام متاع في الدنيا يقول الدنيا وما هم فيه متاع يستمتعون به ثم ينقطع إلى فارق الدنيا قال محمد متاع مرفوع على معنى ذلك متاع في الدنيا بارك الله فيك نلاحظ بعد سماعنا لتفسير الإمام ابن أبي جميل رحمه الله سهولة العبارة ووضوحها واهتمامه بالكلمات التي تحتاج إلى تفسير وأما الألفاظ التي لا تحتاج إلى تفسير فإنه لا يتعرض لها اختصارا وعدم استطراد في مثل الأمور التي تكون واضحة فلا يستطرد فيها ولا يتعرض لها يقول الله سبحانه وتعالى ويستنبئونك أحق هو أي هذا القرآن وهذا الوحي وهذه الرسالة هي حق أم إنك يا محمد تفتري علينا يستنبئونك أحق هو يستنبئونك من النبأ وهو الخبر أي يستخبرونك ويطلبون منك أن تخبرهم ويطلبون منك أن تنبئهم بهذا الذي أتيت به يا محمد أحق هو فقال الله سبحانه وتعالى قل لهم إي وربي وإي هذه أسلوب الأساليب الجواب أو صيغة من صيغ الجواب صيغ الجواب وأساليب الجواب تتعدد بلى ونعم وإي وغيرها قال هنا ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إي وربي وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي قل بلى وربي وإي وربي وهي وتلاحظ أن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بربه يقول إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين إنه لحق أي القرآن والوحي والرسالة وما أنتم بمعجزين أي بسابقين ومفلتين لن تفلتوا من الله فإن الله قادر على أن يقبض أرواحكم وقادر على أن يعذبكم فلا تخرجون عن ملكه بل أنتم في ملكه ومحيط بكم هذا معناه قال الله سبحانه وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به المؤلف رحمه الله فسر الظلم هنا بالشرك، ولو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت، لقول الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ولذلك يفسر الظلم أحيانا بالشرك وأحيانا يفسر بظلم النفس مطلقا أو الظلم الذي هو الاعتداء على الآخرين، فكل ظلم له معنى على حسب سياقه، وهنا فسر بالشرك لأن المشرك يريد أن يفتدي من العذاب لأن العذاب قد أحاط به، فيريد أن يقدم أي فداء يتخلص منه. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، ما في الأرض أي من ذهب وفضة، وهذا الذهب والفضة يعني الأثمان الغالية التي يقدمها الإنسان ليخلص نفسه من العذاب. قال لافتدت به أي دفعته فداء لها يوم القيامة من عذاب الله، ولكن لا ينفع، لا ينفعهم ذلك، ولن يستطيع أن يحصل على ملء الأرض ذهبا. طيب قال هنا وأسروا ندامة لما رأوا العذاب، يعني خجلوا واستحوا لما رأوا العذاب حقيقة، ندموا أشد الندم لكنهم أسروا ندامتهم حتى لا يظهروا الخزي أمام الناس أنهم في خزي وندامة وحسرة، فكأنهم لم يندموا فلذلك أسروها. يقول هنا لما رأوا العذاب أي دخلوا فيه، عاين العذاب والعذاب أحاط بهم وليس لهم فرصة في أن يتخلفوا عن العذاب أو يفروا عنه. قال الله سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالقسط أي فصل الحكم فيهم بالعدل، بعدل الله سبحانه وتعالى، أن من أشرك استحق العذاب في نار جهنم خالدا مخلدا. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن وعد الله حق، ألا ستأتي معنا، وكما فسر المؤلف ألا تفيد التنبيه، تفيد التنبيه يعني انتبه وكن على يقظة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، يعني ألم تعلم أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وكل ما في السماوات وما في الأرض لله ملكا وعبيدا يتصرف فيهم كيف يشاء. ثم قال ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي وعد الله في الدنيا بأن ينصر أولياءه ويخزي أعداءه حق، ووعده في الآخرة بالجنة لعباده المتقين وبالنار لأعدائه حق، فألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني المشركين، لأن السياق في سياق المشركين، وأكثر الناس جهلة لا يعلمون أحكام الله ولا يريدون أن يتعلموا أحكام الله. يقول هنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، وهو القرآن، سماه موعظة لأن فيه الوعظ والتذكير للناس، وهذه أوصاف للقرآن، الموعظة والشفاء والهدى والرحمة، هذه كلها أوصاف. أما أسماء القرآن فهي أربعة: القرآن والكتاب والفرقان والذكر، وما سواه فهي أوصاف بيان وموعظة وغيره. طيب يقول هنا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قال يذهب ما فيه من الكفر والنفاق. الشفاء القرآن علاج وشفاء، شفاء من الأمراض، الأمراض النفسية والأمراض العضوية، وأيضا أمراض القلوب التي هي مرض الشبهة، شبهات ومرض الشهوات، فهو علاج. وهنا المقصود به هو شفاء لما في الصدور مرض الشهوة، مرض الشبهات، ولذلك فسره قال مرض الشهوة مرض الشبهة شبهة الكفر والنفاق، شبهة الكفر والنفاق، فهو علاج لمرض الشبهات. وأيضا مرض الشهوات يعالج القرآن من في قلبه شهوة ومن في قلبه حب للشهوات، شهوة الفرج ونحوه يعالجه. والقرآن أيضا علاج للأمراض النفسية، علاج للأمراض العضوية، وعلاج لسائر الأمراض. والله وصف كتابه في مواضع أخرى أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال هنا قال فأما الكافرون فإنه عليهم عذاب، فإنهم عليهم عذاب، كما في قوله تعالى قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى لا يستفيدون منه. قال الله سبحانه وتعالى إذا كان القرآن بهذه المكانة، بهذه المكانة، إذن هذا فضل من الله ورحمة، فضل من الله، الإسلام والقرآن كله فضل من الله ورحمة، أو هذا القرآن فضل تفضل الله به علينا ورحمة رحمنا الله به، فبذلك فليفرحوا، أي المؤمنون فليفرحوا بذلك. فالفرح هنا فرح بنعمة الإسلام والهداية. وقد تجد في القرآن أحيانا النهي عن الفرح كقوله تعالى لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، فإن المقصود بهذه الآية هو فرح البطر والأشر وفرح الكبر، أما فرح الإيمان والطاعة وفرح انتصار الإسلام وقوته هذا مطلوب. ولذلك قال في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب قال هنا فليفرحوا هو خير مما يجمعون، يعني مما يجمعونه من حطام الدنيا مقابل القرآن الكريم، القرآن خير من الدنيا وما فيها. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء الكفار قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. الله أنزل الرزق وخلقه في الدنيا وجعله حلالا، الأصل في الأرزاق وكل ما على هذه الأرض حلال، الأصل فيه الإباحة والحل ولا يجوز تحريمه. قل من حرم زينة الله التي أخرج للعبادة، فكل ما في هذه الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لنا وأحله لنا وأباحه، أما إنسان يحرم من تلقاء نفسه فليس له ذلك، الذي يحرم ويشرع هو الله سبحانه وتعالى إما في القرآن أو على لسان رسوله، فليس لأي إنسان أن يحلل أو يحرم. فالكفار والمشركون كانوا يحرمون بعض الأنعام ويحلون بعضها ويحرمون بعض الزروع والحروث، فقال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم أي أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم، أخبروني هل الله أذن لكم بالتحليل والتحريم، وهل الله أمر لكم أم على الله تفترون؟ الجواب يفترون على الله، ولم يأذن الله بذلك. ثم خوفهم وهددهم قال وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. والظن هنا بمعنى اليقين، أي ما علمهم وما يقينهم عندما يبعثون يوم القيامة ويحاسبون على افتراءاتهم، ماذا سيكون موقفهم. ثم قال إن الله سبحانه وتعالى ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، الله ينعم عليهم بالحلال والحرام والأرزاق ومع ذلك يحرمون ويحللون من تلقاء أنفسهم، هذا ليس من باب الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى والاعتراف بها. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول وما تكون في شأن، يبين الله سعة علمه سبحانه وتعالى، فيقول ما تكون في شأن يا محمد من شؤونك ومن أحوالك في الدنيا، وما تتلو منه من قرآن، أي تقرأ القرآن تلاوة وتدبرا، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي ما تعملون أيها الناس من عمل إلا كنا شهودا إذ تفيضون فيه، أي تتحدثون فيه أو تعملون به. إلا كنا عليكم شهودا، أي أن الله مطلع وشاهد على أعمالكم. ثم قرر ذلك بقوله وما يعزب، أي ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة، وزن ذرة في الأرض ولا في السماء، حتى لا يعلمه ويعلم موضعه، يعني ما من مثقال ذرة أو أقل من الذرة في الأرض ولا في السماء إلا يعلم الله سبحانه وتعالى موضعه ويعلم حاله. الآية بدأت بمخاطبة النبي، ما تكون في شأن يا محمد أو تقرأ القرآن، ثم عطف عليه العموم على الخصوص، قال ولا تعملون أيها الناس من عمل. فالله سبحانه وتعالى مطلع على نبيه محمد ومراقب له، إذا عمل عملا أو تعبد الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى يراك حين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم عطف عليه على وجه العموم أن الناس ما يعملون من أعمال إلا الله مطلع عليهم وشاهد لأعمالهم، وهذا يدل على سعة علمه سبحانه وتعالى. يقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ولماذا قال ولا أصغر مع أنها معطوفة على مجرور؟ يقول ولا، يقول سبحانه وتعالى وما يعزب عن ربك من مثقال، من جرة، مثقال ذرة، ثم قال ولا أصغر، الأصل أصغر لكنها فتحت لأنها ممنوعة من الصرف على وزن أفعل. طيب، يقول ألا إن أولياء الله، ألا عرفنا أنها للتنبيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ نقول أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وصدقوا بألسنتهم واتقوا الله بأعمالهم، فهم مؤمنون متقون. ما ثمرة هذا الإيمان والتقوى؟ قال لهم البشرى. المراد بالبشرى هنا هي كما فسر هنا الرؤيا الصالحة، ونحن نقول أن البشرى هنا على عمومها أن الله يبشرهم بالخير والسعادة والطمأنينة وانشراح الصدر وغير ذلك، ويدخل أيضا الرؤيا الصالحة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والآخرة هي الفوز بالجنات النعيم. قال الله سبحانه وتعالى مؤكدا لهذا الأمر لا تبديل كلمات الله، هذا الكلام الذي تسمعه لا يبدله الله، إذا أخبر بخبر لا يغير. قال ذلك هو الفوز العظيم، النجاة العظيمة من النار والسلامة ودخول الجنة. قال ولا يحزنك قولهم، أي هؤلاء المشركون لما يصفونك بأوصاف لا تليق، لا تحزن عليهم، لأن العزة لله جميعا فينصرك. الله أخبر أن العزة لأوليائه، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أما الكفار فلا عزة لهم. يقول ألا إن أولياء، ألا إن لله ما في، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما مر معنا أن ألا للتنبيه، ومعنى من في السماوات ومن في الأرض أي ملك لله سبحانه وتعالى. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، الذين يعبدون من دون الله، يدعون يعني يعبدون، وهؤلاء يتبعون الذين يدعون من دون شركاء، يتبعون هؤلاء الشركاء من دون الله افتراء على الله وليس لله شركاء سبحانه. إن يتبعون إلا الظن، يعني مجرد ظنون لا حقيقة لها وأوهام، وإنهم إلا يخرصون، مما يدل على أن الظن هنا ليس اليقين وإنما هو الظن بمعنى يعني بمعنى التوهم والشك، أن الله قال بعدها وإنهم إلا يخرصون، يعني مجرد خرص وظنون كاذبة. فلما نفى الشركاء عنه أثبت له الربوبية والوحدانية، فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه تستقروا فيه، والنهار مبصرا أي منيرا لتبتغوا فيه معايشكم. ولاحظ أن الله وصف النهار بالإبصار، والإبصار الأصل فيه للناس، الناس يبصرون النهار وليس النهار يبصر، وهذا من باب البلاغة، من باب البلاغة كما قال المؤلف، قال ليل نائم أي الناس ينامون فيه. أحيانا يعني يوصف الشيء بما هو يعني يتضمنه، فلما كان النهار يتضمن الإبصار بالشمس والنور قال مبصرا. وهذا يدل على وحدانية سبحانه، هو المتصرف في الكون. قال الله سبحانه وتعالى والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هذه الآيات، وإذا سمعوها سماع يقين وتفكر وتأمل نفعهم ذلك السماع. قالوا اتخذ الله ولدا، هؤلاء المشركون الذين جعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. واليهود والنصارى جعلوا لله الولد، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها له، هو الغني الذي يتخذ الولد، هو الفقير الإنسان هو الذي يتخذ الولد ويحتاج إلى من يساعده، أما الله هو الغني سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. قال الله عز وجل إن عندكم، إن هنا بمعنى ما عندكم من سلطان بهذا، ما عندكم سلطان، كيف تقولون ما عندكم حجة، أتقولون على الله ما لا تعلمون، تفترون على الله الكذب. قال الله عز وجل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي خسارة في الدنيا والآخرة، وإنما إن حصل لهم في الدنيا شيء من السعة والسعادة فإن الدنيا متاع، متاع يمتعون مدة قليلة ثم يرجعون إلى ربهم فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وإعراضهم. طيب نواصل، تفضل أخرى. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني بالدعاء إلى الله عز وجل وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي وأجمعوا شركاءكم، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي في ستر، ليكن ذلك علانية. قال محمد أمة مشتقة من الغمامة التي تستر، ومنه قوله غم الهلال، وقد يجوز أن يكون قول غمة أي غمة، وقالوا غم وغمة. قالت الخنساء وذي كربة الراخ بن عمرو خناقه وغمته مع وجهه فتجلتي. قوله عز وجل ثم اقضوا إلي أي اجهدوا جهدكم، ولا تنظرون يعني طرفة عين، أي أنكم لا تقدرون على ذلك، وذلك حين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فإن توليتم يعني أعرضتم عن الإيمان، وما سألتكم أي ما على ما أدعوكم إليه من هذا الدين أجرا، فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك يعني في السفينة، وجعلناهم خلائف في الأرض بعد الهالكين، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي من قبل أن يأتيهم العذاب، ذلك نطبع على قلوب المعتدين يعني المشركين. وقوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا يعني اليد والعصا، قال موسى تقولون بالحق لما جاءكم السحر هذا، قال الله عز وجل ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا يعني لتصرفنا وتحولنا عما وجدنا عليه آباءنا، يعني أننا وجدناهم عبدة أوثان فنحن على دين وتكون لكم الكبرياء، أي وتريد أن تكون لك ولهارون الملك والسلطان في الأرض. قال محمد إنما سمي الملك الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا، وأصل الكبرياء العظمة. قال موسى ما جئتم به السحر؟ قال محمد ما بمعنى الذي، أي الذي جئتم به السحر. ويحق الله الحق الذي جاء بموسى بكلماته بوعده الذي وعد موسى، يعني قوله له لا تخف إنك أنت الأعلى. وقوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، قال مجاهد يعني أولاد الذين أرسل إليهم موسى على خوف من فرعون وملئهم، يعني أشرافهم، أي يفتنهم أي أن يقتلهم فرعون. وإن فرعون لعال في الأرض، أي لباغ يبغي عليهم ويتعدى، وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله، وقد علم أنهم قد آمنوا وصدقوا، ولكنه كلام من كلام العرب، تقول كنت كذا فاصنع كذا، وهو يعلم أنه كذلك ولكنه يريد أن يعمل بما قال له. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال مجاهد يقول لا تعذبني بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول فرعون وقوم لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا. وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، تفسير مجاهد أمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبل القبلة يصلون فيها السفر، لما خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة. ربنا ليضلوا عن سبيلك، هذا دعاء عليهم، يقول ربنا باضلهم عن سبيلك، وذلك حين جاء وقت عذابهم عليهم. ربنا اطمس على أموالهم فمسخت دنانيرهم ودراهمهم وزروعهم حجارة، واشدد على قلوبهم يعني بالضلالة فلا يؤمنوا دعاء أيضا حتى يروا العذاب الأليم، فحيل بينهم وبين أن يؤمنوا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده العدوان. قال محمد قول فأتبعهم فرعون أي لحقهم، يقال أتبعت القوم لحقتهم وتبعتهم جئت في إثرهم، حتى إذا أدركه الغرق. الآية يقول الله عز وجل الآن وقد عصيت، لأنه آمن في حين لا يقبل الله فيه الإيمان، وقد مضت سنة الأولين الذين خلوا من قبل أنه لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب. اليوم ننجيك ببدنك، تفسير مجاهد بجسدك، فقذفوا البحر عريان على شاطئ البحر لتكون لمن خلقك يعني لمن بعدك آية، فيعلم أنك عبد ذليل قد أهلكك الله عز وجل وغرقك، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يعني المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون. ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأ صدق، أي أنزلناهم منزل صدق ورزقناهم من الطيبات فيما اختلفوا حتى جاءهم العلم، هي كقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب بارك الله فيك. طيب هذه القصص التي أوردها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة يونس، ونلاحظ أن القصص التي جيء بها هنا هي ثلاث قصص عن ثلاثة أنبياء، نوح عليه السلام وموسى ومعه هارون ويونس عليه السلام. وتلاحظ أن السورة كما ذكرنا في أول الأمر وفي أول مطلعها أن السورة هي تتعلق بالنجاة وتفريج الكرب، وسورة يونس وسورة هود وسورة يوسف كلها حول هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي يعني صححه بعض أهل العلم أو حسنه، قال شيبتني هود وأخواتها، قيل أخواتها يونس ويوسف وقيل غير ذلك. الشاهد من الكلام أن سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف كلها تدور حول تفريج الكرب. وسورة يونس فيها نجاة أولياء الله وهلاك أعداءه، ولذلك تلاحظ كلمة النجاة والتنجية ونجينا تتكرر فيها. فالله سبحانه وتعالى نجى نوحا ومن معه وأهلك أعداءه من الكفرة، فجاءت القصة في بيان النجاة ونجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل من بطش فرعون وإغراق فرعون وإهلاكه، وكذلك نجاة قوم يونس عليه السلام وهي أعظم نجاة، حيث يعني خرج منهم محذرا ومنذرا بالعذاب، فلما رأوا أنهم في عذاب وأن العذاب سينزل بهم سلموا أمرهم إلى الله وتابوا إلى الله توبة نصوحة فنجاهم الله كما قال سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة نوح عليه السلام في هذه الآيات، وأنه تحداهم بقوة أن لا يقدروا عليه. والتحدي الأنبياء ظهر في مقامات، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد أيضا تحدى أهل مكة وكفار قريش، وأيضا هود عليه السلام في سورة هود تحداهم. هنا يقول: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، يعني قيامي بينكم وإقامتي معكم ومنزلتي أمامكم، إن كان كبر عليكم وعظم عليكم وشق عليكم ذلك وتذكيري بآيات الله بدعوتي لكم، فإنني متوكل على الله ومفوض أمري إلى الله، وأنتم اصنعوا ما شئتم، اجمعوا أمركم، يعني اعزموا على أن تفعلوا بي ما تشاءون، واجمعوا شركاءكم أيضا الذين يعينونكم على ذلك وينصرونكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي لا يكن غامضا عليكم، بل يكن الأمر عندكم واضح وعلانية، أعلم ذلك تهديدا لهم، ثم اقضوا إلي، يعني اجهدوا واجتهدوا في أن تقضوا علي وتهلكونني ولا تترددون. مثلها يعني في حق النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف: ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. طيب، قال: فإن توليتم وأعرضتم ولم تقبلوا ما دعوتكم إليه فما سألتكم عليه أجر، أنا لا أطلب منكم أجر، وهذه دعوتي من الله عز وجل الذي كلفني بذلك. فلما اشتد الخصام بينه وبين قومه وتحداهم ولم يستطيعوا أن يفعل ذلك ودعا عليهم، قال: رب انصرني على القوم المفسدين، قال الله سبحانه وتعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، والمراد بالفلك السفينة التي صنعها، وجعلناهم خلائف يعني لمن بعدهم، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وهم قوم نوح. قال الله عز وجل: فانظر وتأمل كيف كان عاقبة المنذرين. قال الله عز وجل بعدها: ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات، كهود إلى عاد، وصالح إلى ثمود، وشعيب إلى مدين، ولوط إلى قومه، وإبراهيم، فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا لأنهم قبل كانوا يكذبون فاستمروا على تكذيبهم. قال الله عز وجل: بسبب تكذيبهم السابق واستمرارهم عليه طبع الله عليهم فلا يؤمنون لأنهم معتدون. قال بعدها: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، رسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه فبآياتنا فاستكبروا. والآيات التي أرسل بها موسى هي اليد والعصا، بآياتنا فاستكبروا كانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا، أي الآيات والحجة الدامغة من عندنا، قالوا: إن هذا لسحر مبين. وفي قراءة: إن هذا لساحر، يعنون موسى، أو لسحر أي الذي جاء به موسى. قال موسى: أتقول الحق لما جاءكم أسحر هذا، يعني لست بساحر وليس الذي معي سحر، أسحر هذا ثم قال ولا يفلح الساحرون، يقول لو كنت ساحرا ما أفلح الساحر ولن يفلح. ردوا عليه قالوا أجئتنا يا موسى لتلفتنا أي تصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من الكفر وعبادة الأصنام، وتكون لكم الكبرياء أي تكون لكم العزة في الأرض والتمليك، وما نحن لكما بمؤمنين. طيب وفرعون لما رأى ذلك دعا السحرة، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ما جئتم به سحر، هذا الذي جئتم به سحر، والسحر لا يفلح صاحبه، والله عز وجل سيبطله، والله لا يصلح عمل المفسدين. يقول ابن أبي زمنين رحمه الله قال في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر أي الذي جئتم به، ما بمعنى الذي اسم موصول. قال فلما ألقوا قال لهم موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، أي يظهر الله الحق بكلماته بوعده الذي وعد موسى أن ينصره لما قال لا تخف إنك أنت الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني قلة ذرية، يعني أولاد الذين أرسل عليهم أو عدد قليل من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي أشرافهم، أن يفتنهم فرعون أن يقتلهم، والفتنة القتل والابتلاء والامتحان. قال إن فرعون لعال في الأرض، يعني العلو وهو البغي والإفساد والتعدي والإسراف. وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله، يقول كيف قال إن كنتم آمنتم وهم مؤمنون، قال هذا أسلوب عربي، إن كنت صادقا في إيمانك فاصبر. قال إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله توكل، كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين، كنتم حققتم الإسلام والإيمان حقيقة فحققوا التوكل على الله، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله بأن الله هو الذي يدفع الشرور ويجلب الخير. فإذا توكلت على الله حق التوكل بأنه هو الذي يدفع عنك الشر والإيذاء ويأتيك بالخير والنصر، فهذا من أقوى أسباب النصر. ولذلك قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، أي يمتحنوننا في ديننا. طيب قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى وأخيه لما اشتد الإيذاء، أمر الله موسى وهارون أن يقيموا في بيوتهم وأن يأمروا المؤمنين معهم أن يقيموا في بيوتهم ولا يظهروا شعائر الدين أمام فرعون حتى لا يتسلط عليهم، فكانوا يقيمون الصلاة في بيوتهم ويجعلون بيوتهم مساجد لشدة الإيذاء منهم. ولذلك لما اشتد الأمر فرج الله ونفس عنه وأنجاهم، فدعا موسى على فرعون وقومه، قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد، قال ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني فعلوا هذا لأن يضلوا الناس عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، يعني إذا طمست على أموالهم، الأموال مراد بها إما الأموال الحقيقية وهي الدراهم والدنانير أو ما يملكونه من أرزاق وخزائن ونحوه، فيطمس الله عليها فتذهب، واشتد على قلوبهم لأنهم أصبحوا في ضلال فزدهم ضلالا على ضلالهم، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر، جاوزوا يعني لما خرج موسى ومعه فارا بدينه من هؤلاء من بطش فرعون، لما أمر الله أن يسري بعباده خرجوا فلحقهم فرعون وجنوده واتبعهم، أي لحقهم حتى إذا أدرك الغرق. لما لحقهم ضرب موسى البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فجاوز الله بني إسرائيل البحر، ولما تجاوزوا البحر لحقهم فرعون فدخل في البحر فأغرق الله عليه البحر، فأطبق الله عليه البحر فغرق. قال حتى إذا أدركه الغرق ورأى الموت أمامه عيانا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن هذا الإيمان لا ينفع، لأنه إيمان وقت الغرغرة ومعاينة الموت، ولذلك رد الله عليه قال الآن وقد عصيت، الآن ما ينفع. يعني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أو قال آمنت، الإيمان في وقت المهلة، أما وقت الغرغرة وحضور الأجل لا ينفع الإيمان ولا ينفع التصرف والكلام. قال الله سبحانه وتعالى اليوم ننجيك ببدنك، أي نخرجك ليراك الناس حقيقة، لأن بني إسرائيل لم يتيقنوا أن فرعون هلك حتى رأوه عيانا. قال لتكون لمن خلفك آية، أي عبرة أن الله يذل الطغاة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لا يتفكرون في مثل هذه الأمور. قال الله سبحانه وتعالى لما جاوز بني إسرائيل قال بوأناهم، أي أسكناهم وأنزلناهم منازل صدق، ورزقناهم من الطيبات بأن أنزل عليهم المن والسلوى وفجر لهم الأرض عيونا أو الحجر عيونا، فرزقهم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يقول استمروا على ذلك لكنهم لما جاءهم الحق اختلفوا في قبوله ورده. طيب نواصل. أحسن الله إليك. قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني من آمن منهم. قال قتادة ذكر لنا أن نبي الله عليه السلام قال لا أشك ولا أسأل، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين، يعني الشاكين. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون الآية هم الذين يلقون الله عز وجل بكفرهم. فلولا فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، في تفسير قتادة يقولون لم يكن هذا في الأمم، لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله عز وجل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. قال قتادة وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض الموصل، فلما فقدوا نبيهم قلب الله عز وجل في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوحة وفرقوا بين كل بهيمة وولدها فعجوا إلى الله 40 ليلة، فلما عرف الله عز وجل الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذاب بعدما نزل عليهم. قال يحيى بلغني أنه كان بينه وبين العذاب 4 أميال. وقوله ومتعناهم إلى حين، يعني الموت بغير عذاب. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي لا تستطيع فعل ذلك، إنما يؤمن من يريد الله عز وجل أن يؤمن، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني رجاسة الكفر. قل انظروا ماذا في السماوات من شمسها وقمرها ونجومها وما فيها من العجائب، والأرض من بحارها وشجرها وجبالها، ففي هذه آيات وحجج عظام، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إذا لم يقبلوا الله ويتفكروا فيها، هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني وقائع الله عز وجل في الأمم الثالثة التي أهلكهم بها حين كذبوا رسلهم. قل فانتظروني معكم من المنتظرين، أي سينزل بكم ما نزل بهم. أخر الله عز وجل عليهم آخر كفار هذه الأمة إن الخزي الأولى بها يكون هلاكهم، ولم يهلكهم حين كذبوا النبي بعذاب الاستئصال كما هلك من قبلهم بعذاب الاستئصال، فلم يبق منهم أحد. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، يقول كنا إذا هلكنا قوما ننجينا النبي والمؤمنين الآية، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني يعني المشركين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية، وقوله تعالى وأن أقم وجهك أي وجهتك، إلى قوله عز وجل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي ولست فاعلا. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يعني القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وهي كقوله عز وجل من عمل صالحا بالنفس ومن أساء فعليها، وما أنا عليكم بوكيل بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم بها، إنما أنا منذر أبلغكم رسالة ربي، واصبر يعني على ما يقول لك المشركون حتى يحكم الله فيأمرك بالهجرة والجهاد، وهو خير يعني أفضل الحاكمين. بارك الله فيك. طيب، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل النبي كان شاكا في الرسالة؟ نقول هناك خطابات توجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به النبي خاصة، وهناك خطابات توجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها النبي والأمة، وهناك خطابات توجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يراد بها النبي، إنما يراد به غيره. فخطابات التي تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي خطابات التكليف والرسالة، مثل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا خاص. أحيانا يأتي خطاب يوجه للرسول وتدخل الأمة فيه، مثل يا أيها النبي اتق الله، فهو يتق الله وغيره يتق الله. وهناك خطابات أيضا توجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراد بها النبي، مثل هذا الخطاب، ومثل قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، النبي لا يشرك ولا يشك في رسالة، ولكن هذا لغيره. يعني إن كنت أيها المخاطب أو أيها الشخص شاكا في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فاسأل أهل الكتاب من اليهود والنصارى يخبرونك بحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول بسأل أهل الكتاب من آمن منهم كعبد الله بن سلام أو من يقر بذلك وإن لم يؤمن. طيب، فلا تكونن من الممترين الامتراء الشك. يقول إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، كلمة أو كلمات قرأت بالجمع والإفراد، أما قراءة الجمع التي سار عليه المؤلف هي قراءة الإمام نافع المدني، وهي قراءة أهل الأندلس، وأيضا قراءة المغاربة، وقراءة ابن عامر الشامي يقرأ أيضا بالجمع كلمات، أما بقية القراء فإنهم يقرؤونها بالإفراد حقت عليهم كلمة ربك. والمراد بالكلمة هنا أي أن الله قد كتب عليه الشقاوة، مثلا لا يؤمن أبدا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك بأن كتبت عليه الشقاوة لا يؤمن. يقول ولو جاءتهم لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فإذا رأوه لا ينفعهم لأنه سينزل بهم العذاب. ثم استثنى الله قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. يقول هل قرية آمنت فانتفعت بإيمانها؟ ما فيه، إلا ما جرى بقوم يونس، قال هم قوم يسكنون الموصل في العراق، أرسل الله إليهم يونس عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك الشرك، فأبوا وأصروا على كفرهم، فخرج مغاضبا قومه، وبعد ذلك لما رأوا أن يونس عليه السلام قد خرج وقد رأوا علامات العذاب تابوا توبة نصوحة وعادوا إلى ربهم، فكشف الله عنهم العذاب، كشف الله عنهم العذاب ومتعهم ورد إليهم نبيهم، وكانوا عددا كثيرا، قالوا وأرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون، قال متعناهم إلى حين إلى أن تأتي آجالهم. قال الله سبحانه وتعالى قالوا متعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني لا تملك ذلك ولا تستطيع، الأمر إلى الله. قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي نفس لا يمكن أن تؤمن إلا إذا أراد الله منها الإيمان. وأما غير المؤمن من الكفار الذين هم في رجس ورجاسة فهؤلاء يجعل الله عليهم رجس فلا يفارقهم. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه والمتأمل والناظر قال والناس جميعا، قال انظروا ما في السماوات والأرض من آيات الله الكونية وفي الأرض كذلك. لكن هذه الآيات ما تغني عن هؤلاء الذين لا يتأملون ولا يتفكرون وقلوبهم معرضة لا ينتفعون لا يؤمنون. قال فهل ينتظرون هؤلاء المعرضون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي أيام الله التي أنزل بها العقوبات في الأمم الماضية، كما قال تعالى وذكرهم بأيام الله. قال قل انتظروا إن معكم من المنتظرين، تهديد لهم يعني انتظروا بما سينزل بكم. قال إن كان هذا الخطاب لأمة محمد فإن الله لا يستأصلهم لا يستأصلهم، وإنما مراد بذلك ينتظرون يوم القيامة أو النفخ في الصور. قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي إذا أهلك الأقوام عموما فإن الله ينجي رسله كما أنجى نوح عليه السلام وأنجى هودا وصالحا وغيرهم. قال الله سبحانه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. قال المؤلف المراد بالناس هنا المشركون، لماذا؟ لأنه هو الذين يشكون في دعوة محمد. قال فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الأصنام. قال الله سبحانه وتعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي قم لله عابدا له وحده لا شريك له، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك من الأصنام ولا يضرك، فإن فعلت فعبدتها وأنت لست فاعل، لكن لو فعلت على وجه يعني تقدير فإنك إذن لمن الظالمين. وهذا مثل ما ذكرنا خطاب يراد به غيره. طيب قال يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، والمراد بالحق هنا القرآن والدعوة والإسلام، فمن اهتدى ودخل في هذا الدين فهذه هداية له وهو المنتفع، ومن ضل فإنه وأعرض فذاك عليه على نفسه. قال وما أنت عليهم بوكيل، أي بحفيظ لأعمالهم، ولم نوكلك على أعمالهم ولا على يعني أفعالهم، وإنما أنت منذر فقط، ولكن اتبع ما يوحى إليك من الرسالة وادعو إلى ربك واصبر على ما تسمع من المشركين حتى يحكم الله ويقضي بينكم بالهجرة والجهاد، وهو خير الحاكمين وأفضلهم سبحانه وتعالى. طيب بهذا تنتهي السورة، سورة يونس. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة هود عليه السلام بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.